بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونبدأ درس هذا اليوم كما هو المعتاد والمعلن في التوحيد، في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وكنا في درس السابق قد عرضنا حاشية الشيخ ابن قاسم على كتاب التوحيد في باب، في قول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. وقوله الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وما ذكره المصنف عن ابن القيم هذا في زاد المعاد، وقد أحضرت الجزء الثالث من زاد المعاد، فيه ما ذكروا أو فيه كلام ابن القيم بنصه رحمه الله، ولعل المصنف اختصر كلام ابن القيم رحمه الله. قال: وقد فسر هذا الظن في صفحة 228، وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وأنه يسلمه للقتل. ويدخل فيه ظن المنافقين اليوم أن الله سبحانه وتعالى لا يبقي دين رسوله إلى يوم القيامة، يحمله من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم من اصطفاهم الله واختارهم لحمل ميراث نبيه يقيم بهم الحجة الرسالية. فمن ظن أن الله لا ينصرهم وأن أمرهم سيضمحل وأنه يسلمهم للاستئصال والقتل، فإنه ينطلق من فراغ في العقيدة ويخالف خبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. فينبغي

يعني من ظن بأنه معطل من هذه الصفات العلية فهو يعبد صنما، المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما، وأما الموحد فهو يعبد الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لهذا يعني في سورة قل يا أيها الكافرون، نعم الله سبحانه وتعالى قال قل يا أيها الكافرون، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته بالتبع، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني موصوفكم، لا أعبد موصوفكم. الكفرة يصفون الله عز وجل بأنه يلد وبأن له البنات ولهم البنون وبأن الملائكة بنات الله، هذا موصوفهم. والأشعرية موصوفهم أن الله عز وجل حل في كل مكان كحلول الزبد في اللبن، فهو موصوفه صنم، موصوف الأشعري أو موصوف المشرك صنم. أي نعم، ولهذا قال لا أعبد ما تعبدون موصوفكم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لا تعبدون ما أعبد وهو موصوفي، قل هو الله أحد الله الصمد، موصوفي بهذه السورة إلى آخر السورة. ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصر، هذا أيضا رد على الأشعرية، الأول رد على المعتزلة وهذا رد على الأشعرية. ومن ظن أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم له ولا إرادة ولا كلام يقول به، وأنه لم يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه فوق سماواته على عرشه بائنا من خلقه، وأن نسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين وإلى الأمكنة، ومن ظن به أنه ليس فوق سماواته، لعل هذه صحة العبارة، ومن ظن به أنه ليس فوق سماواته وليس على عرشه بائنا من خلقه، وأن نسبة ذاته إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها، وأنه أسفل كما أنه أعلى، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. ولهذا يذكر عن بشر المريسي أنه يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل، نسأل الله السلامة. ومن ظن به أنه يحب الكفر، يعني أن الله يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد، وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه، يعني ظن أنه يجعل الكفار والمسلمين سواء، ثم ينادون بالمساواة بين الكفرة والمسلمين ويقولون هم يعني إخوة، ليسوا إخوة إنما المؤمنون إخوة. أي نعم. ومن ظن أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه، فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها، فيخلد فاعل تلك الطاعات في النار أبد الآبدين بتلك الكبيرة، ويحبط بها جميع طاعاته ويخلده في العذاب، كما يخلد من لا يؤمن به طرفة عين وقد استنفد ساعات عمره في مساخطه ومعادات رسله ودينه، فقد ظن به ظن السوء. ذا رد على الخوارج والمعتزلة. وبالجملة فمن ظن به خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسله، أو عطل حقائق ما وصف به نفسه ووصفته به رسله، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون إليه يرفعون حوائجهم إلى هذا الوسيط، أو أنه نصب لعباده أولياء من دونه يتقربون بهم إليه ويتوسلون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينهم وبينه فيدعونهم ويحبونهم كحبه ويخافونهم ويرجونهم، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته مثل السحرة، يعني هم يتوصلون إلى قدر الله عز وجل وإلى ما يريدون، يعرفون أن هذا بقدرة الله، لكن يتوصلون إلى هذا بالمعصية، بالبول على المصحف أو الذبح لغير الله أو فعل الفواحش حتى ينعقد سحرهم، والعياذ بالله يتوصلون إلى مراداتهم، وإن كانوا يعلمون أن هذا بقدر الله عز وجل، لكن توصلوا إلى هذا بالمعصية. فهم ظنوا بالله ظن السوء. من ظن به أنه ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما ينال بطاعته والتقرب إليه، فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته، وهو من ظن السوء. هذا بعض العصاة يعني يقولون لولا أن الله راض عنا ما رزقنا ولا أعطانا الأموال ولا أعطانا، أي نعم، فهذا ظن السوء. حتى ورد في الأثر إذا رأيت عن الإمام إذا رأيت أن الله يعطي العبد على معصيته ما يهوى أو ما يريد فهو استدراج، أي نعم، فسنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه، إذا مثلا الشخص يعني يقول ما لقيت وظيفة إلا وظيفة يعني في الربا، إما أن أكون كاتب للربا أو شاهد للربا أو موكل للربا أو آكل للربا، ما لقيت وظيفة غير، ضاقت علي الأرزاق، فيقال له اترك هذا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لكنه يجد في نفسه أنه لا يحصل له هذا، وأنه إذا ترك لأجل الله شيئا لا يعوضه الله خيرا منه، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا ترك لأجله شيئا لم يعوضه خيرا منه، أو من فعل لأجله شيئا لم يعطه أفضل منه، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة، يعني التحكم، ربنا عز وجل يجل وسبحانه، أي نعم، إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله، فقد ظن به ظن السوء، وظن به خلاف ما هو عليه. يعني تقول له ادع الله عز وجل، قال أنا أدعو الله، ها، ولسان حاله يقول دعوت، ها، فلم أرى يستجب لي، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه يثيبه إذا عصاه بما يثيبه به إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه، فقد ظن به خلاف ما تقتضيه حكمته وحمده وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله. ومن ظن به أنه إذا أغضبه وأسخطه وأوضع في معاصيه ثم اتخذ من دونه وليا ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفعه عند ربه ويخلصه من عذابه، فقد ظن به ظن السوء، وذلك زيادة في بعده من الله وفي عذابه. ومن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أعداءه تسليطا مستقرا دائما في حياته وفي مماته، وابتلاه بهم لا يفارقونه، فلما مات استبدوا بالأمر دون وصية، يعني مثل ظن الرافضة. ومن ظن به أنه يسلط على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أعداءه، هم قالوا أن الصحابة هم شر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم على زعمهم استبدوا بالأمر دون وصيه، يعني يزعمون أن علي هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أولى بالخلافة. قال إن الصحابة يعني حرفوا وبدلوا وكفروا، أي نعم، إلا قليل منهم، وظلموا أهل بيته. نعم، فلما مات استبدوا بالأمر دون وصيه وظلموا أهل بيته وسلبوهم حقهم وأذلوهم، وكانت العزة والغلبة والقهر لأعدائه وأعدائهم دائما من غير جرم ولا ذنب لأوليائه وأهل الحق، وهو يرى قهرهم، يعني الله يرى قهرهم لهم وغصبهم إياهم حقهم وتبديلهم دين نبيهم، وهو يقدر على نصرة أوليائه وحزبه وجنده، ولا ينصرهم ولا يديلهم، بل يديل أعداءهم عليهم أبدا، أو أنه لا يقدر على ذلك، بل حصل هذا بغير قدرته ولا مشيئته، ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعيه في حفرته. يزعمون أن أبا بكر وعمر مبدلين لدينه، يعني فهذا ظن السوء بالله، يكونون مبدلين لدينه ويجعلهم مضاجعين له في حفرته. تسلم أمته عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضة، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. أي نعم، كذلك يعني الحمد لله دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني مئات السنين وهي في عز وازدهار ولله الحمد، يعني من ظن أن الله سبحانه وتعالى يعزها وينصرها هذا النصر وهي وهابية باطلة تبغض الرسول، فقد ظن بالله ظن السوء، فقد ظن بالله ظن السوء. اي نعم، كما هو الواقع من بعض الناس الجهلة. نعم، قد ظن به، يعني من ظن بالله عز وجل أنه يديل الأعداء على، اي نعم، او ان الصحابة على، سواء قالوا انه قادر على ان ينصرهم ويجعل لهم الدولة والظفر، او انه غير قادر على ذلك، فهم قادحون في قدرته او في حكمته وحمده، وذلك من ظن السوء به، يعني اذا اثبتوا قدرته فقد قدحوا في حكمته، واذا نفوا قدرته فقد قدحوا في قدرته، وهو من ظن السوء به. ولا ريب ان الرب الذي فعل هذا بغيض إلى من ظن به ذلك غير محمود عندهم، وكان الواجب بزعمه أن يفعل خلاف ذلك، لكن رفوا هذا الظن الفاسد بخرق أعظم منه، واستجاروا من الرمضاء بالنار، فقالوا لم يكن هذا بمشيئة الله، ولا له قدرة على دفعه ونصر أوليائه، فإنه لا يقدر على أفعال عباده. ولهذا دخلت عقيدة المعتزلة في الزيدية وفي الرافضة، لأنها يعني تروج لهم مذهبهم، فقالوا لم يكن هذا بمشيئة الله، ولا له قدرة على دفعه ونصر أوليائه، فإنه لا يقدر على أفعال عباده، ولا هي داخلة تحت قدرته، فظنوا به ظن إخوانهم المجوس والثنوية بربهم، زعموا أن للعالم خالقين، وكل مبطل وكافر ومبتدع مقهور مستذل فهو يظن بربه هذا الظن، وأنه أولى بالنصر والظفر والعلو من خصومه، فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء. فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. هذا لو يصيب يعني يلعن اليوم اللي عرف فيه مثلا هذا الذي أصاب، أو سبحان الله، هذا من سب يعني الدهر، وهو يؤذي الله عز وجل، يسب الدهر، والله هو الذي يقلب الدهر، يقلب الليل والنهار. قال: ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد، فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده،

الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاءه الله وأن يشاء ما لا يقع. هذا كلام ابن القيم بطوله، وهو فيه الحقيقة فوائد عظيمة، رحمه الله ورحم شيخنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشيخنا صاحب الحاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. على كل حال، ربما ضاق الوقت عن القراءة في المتن وإعادته، ولعل ما استنفدنا به وقتنا فيه إن شاء الله الخير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.